وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. لمن يوجه هذا الكلام ايها الاخوه؟ يوجه الى اناس مؤمنين رفعوا شعار الايمان فوق رؤوسهم وجملوا به ألسنتهم وادعوا انهم مؤمنون، لكن هؤلاء المؤمنون عاكفون على ذنوبهم منصرفون الى لحيهم معرضون عن نداء الله عز وجل وعن وصاياه واوامره في كيفية تعاملهم مع الكون والحياة. الخطاب الموجه الى هؤلاء، لكن اي خطاب وجه اليهم ليس فيه شيء من الاقداع وليس فيه شيء من الترهيب وليس فيه شيء من القسوة او الاغلاق في الخير، وانما هو كلام مغموس من انحائه كله، مغموس في معاني الرق والرق والمعالجة الحكيم الرحيم للمسلم. فبدأ وجه هذا المعنى بأسلوب الاستفهام، ولا داعي إلى الاستفهام، لكن الوجه هو الذي اقتضى ذلك. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ الاستفهام يصور لنا الصورة الثانية، كأن الباري عز وجل رأى عباده هؤلاء المؤمنين به المعترفين بعبوديتهم له، رآهم الله عز وجل صابرين في غزوه عاكفين على لهوه سنة وسنوات متوالية مستمرة. الباري عز وجل ينظر إليهم نظر من يتوقع أن يفيقوا بعد رقاه وأن يهبوا بعد كون غفلة، لعلهم يهبوا ليستمروا قليلا ليأخذوا قسطا من تجاربهم مع الدنيا. فلا شك أنهم سيفوتون، لكن الكون ما أتاهم وما استيقظ وظل في عقابهم صابرين. جاءت المنبهات تكرى تكرى أبوابهم تهزها، جاءت عبر القول تلفت نظرهم لعلهم يستيقظون، لعل العبر كل العبر تنبه، لعلها تقف العقل، لعلها تحرك مناك القلب. لكن لا العقل تنبه ولا القلب استرقى ولا العبر استطاعت ان تغير من الواقع واقع الرقاب المستمر شيئا. وقال الامد على هذا، بعد هذا ياتي بيان الله، يا ايها الناس الم يامن الم يحن الوقت الم ياتي الميقات المحدد بعد طول الرقاب الطويل وبعد العبر الكثيره وبعد المنبهات المتنوعه، الم يحن لكم الاستيقاظ؟ اسلوب لطيف جدا، ما في اي غلبه، ما في اي قسوه، بل فيه المثل الاعلى للرقة المتنافية. ثم ما قال البيان الالهي: الم يأن لكم ايها الناس؟ فاخذ البيان الالهي هذا المعنى باسلوب الغائب، فكأن البيان الالهي يخاطب رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام ليقول لنبيه يا ترى ألم يحن لهؤلاء المؤمنين، لهؤلاء الذين أقروا بعبوديتهم، ألم يحن معاذ الكافر بعد طول الغسل وبعد طول الإعراض والرقاب، ألم يأن لهم أن يلتفتوا إليه؟ ألم يأن لهم أن يعودوا إليه؟ ألم يأن لهم أن يصطلحوا معه؟ صار الكلام عما بأسلوب الغائب حتى يرتد في الحديث عما صفة الإيمان. ألم يأن للذين آمنوا، لو قال ألم يأن لكم لسترت صفة الإيمان في ضمير الخطاب ألم يأن لك، وهذا لا يتفق إلى النطق الذي صيغت الآية على أساسه. يريد البيان الإلهي أن يحتج عليه بوقف الإيمان، لو كنا كفرة لكان كفرنا حجابا ومن ثم لكان كفرنا عذرا لنا وليس بعد الكفر ذنب، لكنه ذنب قوم المؤمنين بالله مؤمنين بعبوديتهم لله عز وجل. جاء الاسلوب بهذا الشكل: خطاب لرسول الله وامر له ان يبلغنا عتاب ربنا. انظروا الى هذا العتاب الذي ياتي بهذا الاسلوب، فيه ما لطيف جدا جدا من العتاب، ارق من النسيم الرطب، وفيه في الوقت ذاته سمار رقيق يوقظ ولا يجرح، ينبه ولا يرعب. ألم يأمن الذين آمنوا، يعني إذا كانت لهم أعذارا فيما مضى الشباب أخذهم وسردهم، الملهيات أنكتهم، مفترات الشهوات والأهواء حجبتهم، لقد تطاول على ذلك أمد ومضت على ذلك سنوات، وطلت عهود اخرى عهود، وجاءت عبر الزمن ومرت عبر. طيب بعد هذا كله الم يحن للماء ان يستيقظ؟ الم يحن للغافل ان يتنبه؟ لقد حان سيد لطيف ليثير فيه نفس الانسان بذوق السليم الخجل الكبير من الله. لو ان الذي يقرا هذا الكلام رجل خجل او رجل ذو ذوق ذو لطف يقدر معنى اللطف، يستثير هذا الكلام الخجل في قلب العاصي عندما يصل الى البيان الالهي وهو يعاتبه هذا العتاب الرقيق. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ والآيات المذكرة المنبهة آية تلو آية تلو آية، قلوبهم سيادة بالإيمان، لكن أين هو أثر هذا الإيمان؟ أما ينبغي أن يظهر؟ أما أن ينبغي أن يظهر في خشية قلب، في خشوع، في حالة من الرقة، في الترد بالفئات، الجواب واضح، بلى والله لقد قام يا رب، بلى والله لقد قام. ويذكرني هذا الكلام الذي اقول في تفسير بعض الايه بمشهد اقباط لرجل كان في سبل حياته من المارقين، هو القدير بن عياد رضي الله عنه، كان يسكى وكان يضرب به المثل في السوق. هذا الرجل كان يمارس عمله كلف، يتصور الجلوس في انفاس الليالي. وذات يوم كان قد رتب امره لتركه دار معينه، وخصص لذلك في النهار ومضى ينفذ الامر في الليل. ولما تكور الجدار واراد ان ينقض الى داخل الدار، يبدو ان صاحب الدار كان رجلا صالحا، وكان قد استيقظ للسيل من رقابه واصبغ وضوءه ووقف بين يدي الله يصلي ويتلو كتاب الله بصوت مرتفع. فبين ابن عياد كبير بعمله تصور الجدار في الليل المظلم واخذ يسري، هل في الدار من حركه؟ هل في انحاء الدار واحدا من اصحابها مستيقظ؟ سمع في جوف الليل صاحب الدار يقرا كتاب الله عز وجل، وشاء الله عز وجل ان تكون الايه التي وصل اليها هي هذه. سمع الفضيل بن عياض اللص الذي غدر سترا كبيرا من حياته في هذا العمل، سمع في جوف الليل من يقول: ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم؟ إن تثبت رقة هذه الآية بقيام هذا الرجل. ودخل النقص المتناهي في هذا اليوم من العتاب، دخل في قيامه، ودخل هذا المعنى شغاف قلب الزبير بن عياض، وصاوره الخجل من الله عز وجل. شعر الرجل كأن هذه الآية تخاطبه هو جدا في هذا الوقت الذي أسلمت كل الناس أعينهم إلى الرقاب. تخيل أن هذا العتاب الإلهي موجها إليه هو فقط، أذابه الخجل من الله وأخذ يفكر سبيله. ثم ما هو إلا أن جابته حاله القلب من؟ القلب من؟ لكن هذا الإيمان مغلق بغلاف الشهوات، الأهواء الأهواء حب الدنيا إلى آخر ما هنالك. ولذلك هذه المشاعر الإيمانية مقيدة. لكن هذا الكلام أحرق هذه الأغنية كلها، ومدد هذه الحجب كلها، وأشعلت سبيل قلبه المنفطر. ولذلك انتابته هذه الحال، وترك رايته ثم في الجدار يقول: بلى يا رب لقد قام، بلى يا رب لقد قام. وبدلا من ان ينقض الى داخل الدار انقض عائدا، فالتي كالذي لدغه ثعبان عاد الى داره وتاب الى الله واغتسل وأقبل إلى الله واصطلح مع الله. فقال الخضير بن عياض العالم الزاهد المتحدث المتبتل الذي يضرب به المثل، نعم، بصورة مفرقة بيننا وبين الخضير بن عياض. ما الفرق بين أي إنسان مؤمن والخطاب للمؤمن والذين آمنوا؟ رقيق المشاعر، إنسانية قدر، يقدر معنى النفس في الكلام، يقدر معنى عبوديته لله. ما الفرق بين هذا الإنسان وبين الخضير بن عياض؟ لماذا لا يستبد هذا الخجل بما أيضا؟ لماذا لا تهتز قلوبنا لتتساقط منها أغلفة الشهوات والأهواء كما تساقطت من قلب ومن فؤاد الخضير بن عياض؟ لا أدري، ما الفرق؟ أنا كثيرا ما أسمع هذه الآية في مذياع أو من فوق القارئ، وأجد الناس وهم يصغون إلى هذه الآية بشكل أو بآخر، ولكن هذا الكلام يمر عبر أسماعهم دون أن يترك أي أثر في قلوبهم. ترى أيكون لبس يحترق عند جل يأتيه في الانحراف وفي الظلم واستيلاد أموال الناس أقرب إلى التفاعل مع هذا الكلام الإلهي من أي إنسان مسلم ولكنه مشرك على نفسه؟ هذا شيء مقبل حقا. ألم يأمل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل أناس آخرين ضرب الله بهم المثل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم طال عليهم الأمد وهم منحرفون يتبعون أهواءهم وشهواتهم فلما طال عليهم الأمد كان لهم من هذا طول الأمد وهذا ما يشبه الكمسة التي تترسب في أطراف المعدن فلا يستطيع أن يؤدي عمله الذي قرن به. هذا هو الرام الذي قال الله عز وجل عنه بل رام على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلنا عبارة عن غرض لهذا العتاب الإلهي الرسول، كلنا يصدق عليه أنه غافل معرض، وقد آن للمنبه الإلهي أن يصفه فيستيقظ. انظر إلى هؤلاء الكابرين في ظلهم من حولنا في الذكور والآطال، تخيلوا بيوتا كثيرة، بيوت إسلامية في بلدنا هذه لا تعرف معنى للصيام، لا تستأنس هذه البيوت بسئلة هذا الشهر أبدا. هناك بيوت موجودة بهذا الشكل، هنالك بيوت في هذه البلدة يمتد فيها طعام الغداء دون أن يكون لهذا الشهر المبارك نصيب لأن يلج في الدار ولو ساعة أو ولو يوم من الأيام. هذا الشهر المبارك ما أكثر هذه البيوت التي إذا أقبل إليها المساء ساعة فيها اللهو، ساعة فيها الباطل، ساعة فيها كل ما ينفي العبد ربه، والبارد المرتاد بالدار عز وجل مطلع. ما اكثر الاسواق والمحال التجاريه التي تشهد ولا تزال تشهد الوانا من الغش والخداع وسوء المعامله المتنكب عن شرع الله عز وجل وهديه، والقائمون الممارسون لهذا الغش لهذا الخداع لهذا التجليل مسلمون مؤمنون يدعون انهم عباد لله عز وجل. كل هؤلاء من الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ولن تستفيدوا من فائده. ساحه العمر الان ممتده، لكن عما قريب سيكرى هذا الزمن وسينتهي العمر ويحين الاجل، واذا جاء حين الانسان وموته لم يستطع ان يستفيد من النذر شيئا اطلاقا. لن يقول الانسان وسيقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. انها كلمه هو قائلها اي لم يسوي اليها احد اطلاقا. لماذا لا نرجع اليها؟ لماذا لا نعود الى الاصطلاع مع الله سبحانه وتعالى؟ ومره اخرى انا القران يتكلم عن المؤمنين لا يتكلم عن الملحد. الملحد هنالك ملف اخر ينشر في الحديث معه، ولكن المؤمن العاصي المسرف على نفسه قطاعات كثيره من الناس يؤمنون لكنهم لا يعرفون الايمان الا انتماء وانتسابا. مسلمون لكن اسلامهم الانتمائي سياد وسلوكهم سياد اخر. هؤلاء هم الذين يقاتلهم الله ليقول لهم الاسلام ليس انتماء، والايمان ليس تجملا لحديث قول ولسان، ولكن الاسلام عمل ولا بد ان يظهر العمل في ساحه العمر، لا بد ان يتجلى العمل ليكون شاهدا لصاحبه يوم القيامه على انه مسلم حقا. هذه هي الايه الاولى. الايه الثانيه يقول الله عز وجل فيها: وكأن الجلال الإلهي وجعل أمام عبرة لأمم خلت، وكفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة إبراهيم انتهى الكلام، ورهبانية اتبعوها، هذا كلام جميل، اتبعوها من عند أنفسهم ما كتبناها عليه، كلام جديد، إلا ابتغاء رضوان الله كما رعوها حق رعاية. ما علاقة هذا بي؟ وما علاقة هذا بباب المحاسبة على الأعمال؟ البيان الإلهي وجعلنا أمام الأمم السابقة، لعل الذين لم يجد المنطق عقولهم ان يصيب عقولهم الالتفات الى التاريخ الى الامم التي خلت، الذين لا يستفيدون من العلم والثقافه والمنطق، لعل عبر الدهر يستفيدون، لعل الماضي ينبههم، ومن الماضي الحديث عن هؤلاء الامم. وفكينا بعيسى ابن مريم اي اتبعنا الانبياء والرسل الذين جاءوا، اتبعنا بهم عيسى ابن مريم واتيناه الانجيل تعليمات ربانية أنزلها الله عز وجل إليه نحن، والإنجيل الذي أنزله الله، لا الأناجيل التي حرفت وبدلت والتي جعلوها كما قال الله قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا مما علمتم. الحديث عن الإنجيل الحق الذي أنزله الله عز وجل على عيسى. جعلنا في قلوب الذين من الذين اتبعوه رأسا ورحمة. إذا من الرأس والرحمة التي جمل الله عز وجل بهما قلوب بعض الناس كان نتيجة لمبدأ ما هو اتباعهم لعيسى عليه الصلاة والسلام، إيمانهم بعيسى عليه الصلاة والسلام. لما آمنوا به أيقظ الله قلوبهم بالرأفة وجملها بالرحمة، فكانت الرأفة والرحمة ثمرة لإيمانهم ولم يكن الإيمان ثمرة لهذه الرأفة والرحمة في قلوبهم. ومعنى ذلك أن كفر الكافر هو الذي يذنب قلبه وهو الذي يقتل سؤاله، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم، اي كانت قسوه قلوبهم اثرا من اثار كفرهم وضلالهم. وهذا قانون علمي خاضع له علم النفس، علم ذلك من علم جاهله من جهل. الانسان بطبيعته عنده شرائح كافية من الانسان: رقة القلب، الرحمة، كل هذا موجود الفطر. لكن كفر الانسان، ضلال الانسان يستلزم اثار معينة. ما هي؟ هي نوع من الفطر، من السواد، من الدخان يشيع في القلب. دخان فعلا، ظلام فعلا، لكنه ليس بالظلام الذي تراه عينه، هو موجود منه، لكن هل كل الايام تراها عينه؟ اليوم تاكل بنفسه لا تراها العين، كثيرا هي الايام لكن لم تاكل بنفسه لا تراه العين، لكنه موجود. السواد الذي يتضجى به القلب موجود، الدخان الذي يدخل في الكيان فيستقر في جوف الفؤاد موجود. وكما ان دخان الذي تراه العين ينتج من نار ومن هشيم او اي ماده تحترق، فكذلك هذا الدخان والمحمير الذي يصفح الفؤاد والقلب انما يكون نتيجة نار الاخرى، نار الدلال، نار الانبساط، نار البعد عن الله عز وجل. هذه النيران تطلب رقة القلب قسوة، وتحيل رحمة الانسان الى غلظة موجودة منذ ايام. قرأت خبر قد يبدو عجيبا لبعض من يدرسون علم النفس، لكن دراسة سطحية غبية قد يبدو الخبر غريبا غير معلم. مجموعة من الممرضات في بعض مستشفيات اوروبا يمارس من جهود بالخطا قتل المرضى وإنهاك أرواحه، لا لسبب إلا لتبررهم وتبررهم لهؤلاء المرضى المكاسب مكلفة برعاية المريض، ويقول أنا بالمريض وهو في هذه الحالة وتتبرر به والأدوية تحت وجهه، فما هو إلا أن تبث في دوائه داء فيهلك من فيه حكمة هي دواء في الظاهر وهي سم ناصعا في الباطن. فتتكلم الذين قتلوا تحت أيدي ملائكة الرحمة هائلة علم الرداء بلغنا أكثر من 50 أكثر من 50 عجيبا. الإنسان رؤوما بطبعه رحيما بفطرته، فكيف إذا كان هذا الإنسان أنثى التي يضرب المثل بها في رقة السرور والرحمة والإحسان؟ الأمر كذلك، ما الشأن؟ ما السبب؟ الكفر والضلال ينكس فطرة الإنسان ويجعلها نقيض أساسها وأصولها. الضلال والبغي والكفر والإعراض عن الله عز وجل كل ذلك يدخل في القلب هذا اليقين، هذا الدخان، هذا السواد، فيزلل القلب ثم لا يزال يزلله حتى تتحول رقة القلب إلى فرزة، وحتى تتحول حساسيته إلى نقيض ذلك تماما، وحتى يظهر من خلال هذا الواقع نماذج من هذا الواقع. هذا الواقع معلل وليس غريبا بشكل من الأشكال. الإنسان الذي يمارس البغي في حق الله والبغض عن الله، البار يكذب عليه، وبدلا من أن يتجلى عليه بالرحمة والرأفة اللتين تزيدان من رحمته رحمته، بدلا من ذلك يتجلى الله عز وجل عليه بالجلال والمجد، فيغلب قلبه وتغلب مشاعره وتعود حاله الى هذه الحال التي رايناها. ولذلك نحن نرى في غرب اليوم من يكتب من جديد بعد غرب اليوم قررت وقممت الا مانع من ان يقتل الجنين او الطفل الذي ولد من سيئه. هذا شيء يجب الحديث قانون يجعل الذي قتل يلوده الصغير بسبب انه يلود من سيئه يجعله محكما ضد اي عقاب، لا مانع. هنالك بعض الدول الغربية تذيع قتل الإنسان الذي مرض واستبد به المرض فلم يشفى، وأطلقوا على هذا القتل زورا وبهتانا اسم رصاصة الرحمة. هنالك من قمم هذا وبرره وكيده ترى صحيح به رصاصة الرحمة. يا عجبا، نمارس أسوأ أنواع الفعل في قلب وسماجة السماء، ونرجو أن يقال عنا أننا سمجون في قضائنا، أننا جاريون في تصرفنا، وأننا قساة ويحسنون في أعمالنا. لا، نضع عنوانا آخر رصاصة الرحمة. أي رحمة هذا يا أيها الصادق المفترض؟ أنت عندما تتخلص من حزنك المشوه إنما تدفعك إلى ثالث الأمانية، لأنك لا تريد أن ينسب إليك طفلا بهذه الحال. ورجل القانون الذي يقلل باسم المجتمع إنما يندفع إلى هذا بدافع الأمانية، لأنه يجد لديه من الأمانية ما يجعله يطمئن من أن توجد في الشوارع أشخاص مشوهين ليسوا على مستوى اللياقة الكافية. يجب ان تكون الشوارع نظيفة من هؤلاء. هذه هي الوصية التي لا مثيل لها. وعجبا بعد هذا لمن يقول ان الغرب هو الذي يرث اخلاق المسلمين. فنحن ولوطر والى اخره. اي كلام غبي هذا؟ اي غباء هذا؟ هذه عبارة عن اطر وذكورات للرحمة. اما داخل هذه الاطر وداخل هذه الذكورات فلا يوجد الا نقيضها. اي انسان خبير يعرف ذلك. لكن من اين جاء هذا؟ كل هذا جاء ثمرة الدلال عن خطة الرسل. الابتهاد عن الله سبحانه وتعالى. ان الامد قد قال عليهم فقصت قلوبهم. واذا قال الامد على الانسان وهو عاكف على غيره على شهواته سكره اهوائه تحول الى يحسن دار المسرف. ولذلك اعود فاقول كما قلت ربما في اخر درس او قبل اخر درس. لا يصلح الانسان في مجتمعه هذا في هذه الارض لا يصلح الانسان الا لجاما من نوع واحد لا ثاني له. هذا اللجام هو الدين الحق الذي هو الاسلام. فان لم يقيد الانسان فردا ومجتمعا بهذا اللجام تحول الى يحسن دار مضطرب دون وقتيته وذرايته وقت الغابات والادغال. هذه الحقيقه ثابته يقينيه لا شك فيها ولا ريب. والواقع الذي حولنا في العالم كله اكبر دليل على ذلك. نعم. وهذا لا يعني ان الانسان يحكم في سبعه. لا. الانسان انسان. عنده جذور الرحمة والرأفة والرقة كل ذلك. لكن هذه الجذور العظيمة التي تشكل كندا في حياة الانسان لا تستنبت الا في ارضية صالحة. وليست الارضية الصالحة التي تستنبت فيها جذور هذه الرحمة الا الاسلام. عندما يربي الانسان صيامه بالاسلام عقيدة وسلوكا وعبودية لله عز وجل تتنامى بين جوانبه هذه الجذور. تتنامى حقيقة الرحمة. تتنامى حقيقة الرأفة. وتفعل فعلها في حياة المجتمع. وتفعل فعلها في قيادة الانسان وفي تصوير سفينة الحياة الى شاطئ السلم الحقيقي. والامام الحقيقي. نعم. ثم قال الله عز وجل ورهبانية يعني اما الرهبانية فهم الذين ابتدعوها من عند انفسهم. ما كتب الله عنه. خلق الله الانسان ليمارس حياته بكل معنى الكلمة. وليمارس سلوكه طبقا لفكرته. فأنا مفطور على أن آكل وأشرب إذا ينبغي أن أمارس الأكل والشرب وأسبابهما من تجارتي وكسب. أنا مفطور على الحنين إلى الجنس الآخر إذا ينبغي أن أمارس حياتي صلة جنسية ولكن بالمنهج الذي رسمه الله عز وجل. أنا مفطور على ان امد يد التعاون معك وامد يد التعاون الى القدم الاسلامي دين اجتماعي. يجب الرهبانية ليست من دين الله عز وجل في شيء. لكن ما تشتكي ذلك. دعي هؤلاء الناس الى ان يقوموا بمسؤولياتهم في بناء المجتمع. فتكاسلوا عن ذلك. ولم ينهضوا بواجب إقامة المجتمع وإقامة الحضارة وعمارة الأرض. فابتعدوا وقالوا نحن لا نتحمل من الحياة لا مغارمها ولا مغانمها. ونؤثر ان نعيش في مغارات وكهوف نصدع فيها الله ونعبد فيها الله ونتباهج عن الدنيا ونكتفي بزرعه شراب وبادنى ما يقيم ايد الانسان من الدار على الدنيا العذاب. وبذلك اخر ان يبتعدوا عن المغاره وان يبتعدوا ايضا عن المغانم. وهذا ما نقول الله تعالى كما رعيها حق رعايته. طلبنا منهم الايمان لا ليعتزلوا منه. طلبنا منهم العبوديه لله لا في شهوه قاسيه عن المجتمع. طلبنا منهم حلايات بسيطه في كل 24 ساعه لكي يعود الانسان الى هويته فيتعرف على ذاته فيعود مره اخرى كي يمارس الحياه على ما هو يستطيع. لكن هؤلاء تجانبوا عن الخط السليم واتحدوا على النهج السليم. هذا معنى قوله تعالى عندما رعيها حق رعايته. هذه الايه الثانيه في بيان الربط بين الايمان والعمل، بين الايمان والحياه. الاسلام دين متكامل هو التبتل في اعماق القلب لا يبتلك مع الله في كل لحظه من لحظات الحياه. وهو عماره الارض فاتم ما تكون العماره. الانسان المسلم هو الفرد الاوحد في الكون كله يبني الارض ويجعل من هذا البناء ألسنه تسبيح لله عز وجل. الانسان المسلم هو الذي يخترع ويبدع ويقيم نظاما حضاريا متكاملا، لكن بأي اسم يجعل من هذه المراتب كلها ألسنة حمد لله، ألسنة وحدانية لله، ألسنة تسبيح لله. التاجر متاجر، لكن التاجر وهو مؤمن انظر إلى مسجده كيف يسبح بحمد الله. الرجل يدخل إلى داره مؤسسة فيها كل مقومات الحياة الدنيوية، لكن انظر إلى مائدته العامرة والأفراد الذين يتحلقون من حولها، تجد المائدة تنفق بتسبيح الله سبحانه وتعالى. انظر إلى المسلم وهو يمارس مهمته معنفا دبيبا عالما من في أي جانب من جوانب العلوم التقنية المختلفة. انظر إلى حياته وهو مسلم يمارس هذا المعنى الذي يربينا به كتاب الله. تجد أنه في هذه المرافق كلها ينفق هذه المرافق بتسبيح الله بحمد الله سبحانه. تلك هي مهمة الإسلام، تلك هي مهمة دين الله. فما أبعد هذه المهمة عن الرهبانية. بقيت الآيتان الأخيرتان نشرحهما في درس لاحق ونقاط درس كامل. ولقد ألقينا على هذا الرب والحمد لله رب العالمين. مستحيل. الواجب ما لا يتصور العقل عدم، وهذا الذي لا يتصور العقل عدم محصورا في من؟ واجب الوجود. اسمه واجب الوجود. الله عز وجل لا يتصور العقل عدمه وقد راى العقل هذه الاولان. المستحيل ما لا يتصور العقل وجودا. من المستحيل العرفي بعض ما يلتمس علينا لان هذا بحياه لا يمكن انسان مستحيل يحمل، مستحيل الانسان يحمل جبل، مستحيل. ليس مستحيل عرفي، ليس مستحيلا عقليا. مستحيل الانسان يمشي على كعب رجليه يطير في العراق، مستحيل عرفي وليس مستحيلا عقليا. مثل ما ذكرنا مثل الجمع بين النقيضين الصواب القاطع تصور عدم ابتلاء جل جلاله مستحيل. طيب النوع الثالث الممكنات، كل هذه الاجرام نحن من الممكنات، السماوات الارض المخلوقات الحجر كل ما خلقه الله فهو ممنوع الممكن. معنى ممكن العقل يجيز احتمال فقر واحتمال فقر واحتمال تضمنه. اذا عرفنا صفة الارادة انما تتعلق به الممكنات ولا شأن لها في الواجبات ولا المستحيلات. لماذا وكيف؟ الوقت لا يتسع ولا اريد ان يعني اقضي هذا الكلام باختصار، الموضوع هام جدا جدا. فاذا نرجعه الى درس المقبل ان احيانا الله سبحانه وتعالى.